إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. ذكرى للذاكرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى للذاكرين. الربا من كبائر الذنوب، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أي ذنب آخر دون الشرك، وهذا يعني أنه أشد من الزنا، وأشد من شرب الخمر، وأشد من العدوان على الناس وأخذ أموالهم بغصب أو غيره. واستمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذه الآية تضمنت أن الإنسان إذا أخذ الربا فإنه يكون معلنا الحرب مع الله عز وجل ورسوله، وأنه إذا تاب وجب عليه أن يأخذ رأس المال ولا يأخذ الربا. أرأيتم لو أننا منعنا أخذ هذا الربا وقلنا لا تأخذوه، فإن فيه فوائد كثيرة. أولا امتثال أمر الله عز وجل، ذروا ما بقي من الربا. ثانيا السلامة من التعرض للعنة الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. ثالثا ليعلم هؤلاء الكفار أن المسلم يقدم دينه على ما تواه نفسه، وحينئذ يحترمونهم ويقول هؤلاء يحترمون شريعتهم، إذن فسوف يعلون علينا، لأن هذا الدين لا بد أن يظهر على جميع الأديان. رابعا درء مفسدة، وهي أننا إذا أخذنا الربا فرح أولئك الكفار. كيف يفرحون؟ يقول هؤلاء المسلمون يحرم عليهم دينهم الربا ومع ذلك يأخذونه. إذن هذه أول هزيمة، أنهم انهزموا أمام أطماعهم فيطمعون في المسلمين. ولهذا نحن نقول لكم إن اليهود والنصارى يعرفون أن الربا حرام، وهو حرام في شريعتهم، فإذا علموا أنه حرام ورأوا المسلمين يأخذونه انتصروا على المسلمين، وقالوا إن المسلمين انهزموا أمام أهوائهم فسينهزمون أمامنا أيضا. خامسا أننا إذا منعنا هذا أوجب ذلك أن يتخذ المسلمون بنوكا إسلامية يربحون من ورائها ويكسبون كسبا حلالا، لأنه إذا قالوا هذه الأموال رباها لا يحل لنا، إذن لابد أن نوجد شيئا نربح فيه. وأنا لست أقول لكم هذا في رجل يعطي 100 ريال ويأخذ 110، لكن إذا أعطى 100 مليون يمكن يكون نصيبها من الربا 10 ملايين، فالمسألة ليست هينة. فنقول دع 10 ملايين ولا يهمك، أنت إذا تركتها فإنك تركتها طاعة لله ورسوله. فهذه 5 أمور كلها فيما إذا أخذ الإنسان الربا الذي يعطيها هؤلاء البنوك. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يخشى الله ولا يهمه الدنيا، الدنيا فانية لا يبقى فيها شيء، والمال لا يمكن أن يخلد لك ولا يمكن أن تخلد له، بل إن الربا يمحق المال. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ذكرى للذاكرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى للذاكرين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.